وقبل الحديث عن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، والتي بالطبع لم تكن إلا بقصد الدفاع، والذي يقرأ في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن كلها لها أسباب. يعني لا توجد غزوة هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنهم قبيلة كفار سأذهب لقتالهم، لا، هي لها أسباب كلها. والذي يحب أن يطلع على أسباب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم فليراجع كتب السير. الرحيق المختوم كمثال ركز على تبيين وتوضيح هذا المقصد. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل الحديث المفترض عن غزوات النبي أو تبرير جهاد النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نعلم أولا ماذا يعلم الإسلام من ناحية التعامل مع الآخرين. شخص أخطأ إليك، أي شخص كان، مسلم أو غير مسلم، أو كان من كان هذا الإنسان، ما هي المواقف التي يمكن أن يتخذها الإنسان في التعامل؟ يعني لنأخذ ما هي احتماليات تعامل الإنسان. عندنا واحدة من أربع احتماليات. أول احتمالية، ممكن إذا إنسان آذاك أن تؤذي، ظلمك تظلمه. ما حكم ذلك عندنا في الشرع؟ حرام. حتى وإن ظلمك لا تظلمه، لا تزيد عليه. هذا تعامل. هناك تعامل آخر أو موقف آخر يمكن أن يكون بأخذ الحق. هو ظلمني، أنا أخذ حقي منه، سواء للقضاء أو بأي طريقة كانت. يعني طبعا بالرجوع للقضاء، هي شرعا الرجوع للقضاء. أخذت حقي منه، ما حكم هذا في الشرع؟ جائز. هذا أدنى مراتب التعامل أو ردة الفعل مع التعامل. طبعا الأولى قلنا حرام، هذه مباح. الثالث هو آذاني، هو تعدى علي، أنا أصفح عنه، أنا أعفو عنه. هذه مكرمة، هذه فضيلة، هذه مرتبة. الرابع، الموقف الرابع، هو آذاني لكن أنا لست فقط سامحته، لست فقط عفوت عنه، لا، أنا تعديت ذلك إلى شيء أرقى من ذلك. ما هو؟ أنني أحسن إليه، هو يؤذيني وأنا أحسن إليه. هذا بالطبع أرقى شيء يكون عليه المؤمن. في